اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب باب في الجلوس بين الظل والشمس، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومخلد بن خالد قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: حدثني من سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس، وقال مخلد: في الفيء، فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. نعم. بعده قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس عن أبيه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. طيب، الحديث الأول. قال: أحسن الله عليكم، حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة. إيش الحديث الأول؟ حديث ابن السرح. نعم، أحسن الله عليكم. قال إيش؟ قال: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة، وأخرجه بنحوه أحمد في مسنده من طريق عبد الوارث عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة مرفوعا، وهذا إسناد منقطع، فإن محمد بن المنكدر لم يسمعه من أبي هريرة كما في رواية ابن عيينة، ثم اختلف في رفع الحديث ووقفه، فرواه عبد الوارث وابن عيينة مرفوعا كما سلف، ورواه معمر وإسماعيل بن إبراهيم بن أبان موقوفا كما سيأتي. هذا الباب ضعيف من أجل إيش؟ قال: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. ضعيف محمد المكذر لم يسمع أبي هريرة. قال: حدثني من سمع أبا هريرة. نعم، في رجل مبهم. والحديث الثاني. الحديث الثاني قال: قال منذري في اسمي وارث قيس بن أبي حازم خلافهم مشهور. في اسمي قيس بن حازم روى عن أبيه في قال منذري في اسمي وارث قيس بن أبي حارثة بن أبي حازم خلافهم مشهور. إيش قال عليه؟ قال: إسناده صحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم. طيب، قال مخلد في الفيء، قال في أي مكان، أي مكان في الشمس، فقال سيرتفع فليقم فليتحول منه إلى مكان آخر يكون كله ظلا أو شمسا، لأن الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين كذا قيل. فلولا أن علل بما علله الشارع بأنه مجلس الشيطان، قال المنذري فيه رواية مشهورة. أين التعليل؟ قال إنه الشيطان. في الحديث في تعليل، ولولا أن علل بما علله الشارع بأنه مجلس الشيطان. حدثنا قيس هو ابن أبي حازم عن أبيه وهو عبد عوف بن الحارث، وقيل عوف بن عبد الحارث البجلي أنه يا أبا حازم. جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي استغابة الأثبي داود الطالسي حدثنا إسماعيل بن مخلد عن قيس بن حازم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى بي في الشمس، فأمره أوفى وما إليه أن يدعو إلى الظل. وإلى التعليل ذكر الشارح، ما في الحديثين أنه قال الأولى أن يعلل الشارح بأنه مجلس الشيطان. وين التعليل؟ لعله حديث آخر. كان في رواية أخرى أو في حديث آخر. لعل ذلك. نعم، يمكن لعله ورد الشارح، الواجب أنه يشير عليه الشارح، بس يقول لعله حديث الباب، حديث الباب ما في شيء، ثم يقول ما علله بالشارع ولا يذكر. رحمك الله. ما أدري، أنا كان أنا في ذهني مستغرب في ذهني أن الحديث غير صحيح، وأن التعليل لا وجه له. أنا كنت أظن لكن المحققون يقولون صحيح، كل من الحديث صحيح. هذا ضعيف لكنه لا صح خصما لغيره. الألباني صححهما. وشعيب صح. أحسن الله إليكم. في المسند عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضح والظل، وقال مجلس الشيطان. حديث أحمد. نعم، حديث آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الشارح يعني أخذ منها، قال أولا أن أعلم ما علم الشارح بأن مجلس الشيطان. وكان ينبغي للشارح أن ذكر، قال في رواية أحمد كما في رواية أحمد، بس يقول أن أعلم ما علم الشارح بأن مجلس الشيطان، ولا يذكر الحديث، ولا يوجد في الحديثين الذي ذكرهما شيء. هذا قصور الشارح. رواية أحمد إشكال عنها تكلم. قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن أبي كثير وهو البصري، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي، وأخرجه الحاكم دون قوله مجلس الشيطان، وله شاهد من حديث بريدة دون قوله مجلس الشيطان عند ابن أبي شيبة وابن ماجة، وإسناده حسن. المهم كلمة مجلس الشيطان هي المهم. نعم، هذا قال إسناد حسن. ما والله في إشكال، يعني الشيطان يجلس بين الشمس والظل، يعني الشيطان يجلس بين الشمس والظل، وش الأسباب يختار هذا المكان؟ باب الجلوس بين الشمس والظل، بين الظل والشمس. المؤلف رحمه الله يعني ما جزم في الترجمة، يدل على المسألة فيها خلاف، يعني فيها خلاف، ولو صح الحديث ينبغي أن لا يكون خلاف. أحسن الله عليكم. في شرح ابن الرسلان قال قوله وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم إلى الظل لأنه مجلس الشيطان كما في رواية أحمد بإسناد حسن. طيب، هذا قال كما في أحمد، ينبغي الشارح يقول كم. نعم. ورواه الحاكم بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الظل والشمس. زاد في شرح السنة على رواية المصنف عن أبي هريرة موقوفا مجلس الشيطان، قيل ولأن نصفه في الظل وفيه مخالفة السنة. تعليل هنا يقول بعضهم علل بأنه يفسد مزاجه لاختلاف، يفسد مزاجه لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين. التعليل يقول هذا الأولى أن يعلم يعلله الشارع. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في الحديث الثاني وفي هذا الحديث دلالة على أن السنة لمستمع خطبة الجمعة وغيرها الجلوس أو الوقوف في الظل دون الشمس، ويدل عليه قوله تعالى ثم تولى إلى الظل. وقد عد بعض متأخر الشافعية من سنن الوقوف بعرفة أن يتضحى للشمس وأن لا يستظل إلا لمشقة أو حاجة. وإيش وقد عد؟ وقد عد بعض متأخر الشافعية من سنن الوقوف بعرفة أن يتضحى للشمس وأن لا يستظل إلا لمشقة أو حاجة، وفيه دلالة على كلام الخطيب في أثناء الخطبة، لكن رواية الاستيعاب أو ما تدل على أنه لم يتكلم بل أشار، فيحمل على كذا في نقص. أحسن الله. طيب، شوف كلام ما تكلم على كلام العلماء فيه خلافه، ولا شوف المغني ولا غيره، هنا ما الرسل ما ذكر الخلاف، يعني ترجمة المؤلف تدل على في خلاف. قال باب في الجلوس بين الشمس والظل، يعني ما حكمه؟ قيل جائز وقيل غير جائز، لولا أن في قولين لجزم بحموله. قال باب لا يجوز الجلوس بين الشمس والظل، فلما كان فيه خلاف لم يجزم بالحكم، وكان يعني وكان التصحيح تصحيح شعيب يعني في نظر كذلك. انه مكروه شيخنا حتى نعم. في فتوى اللجنه الدائمه انه ان الجلوس بين الظل والشمس مكروه. مكروه؟ اي نعم. نعم عندك الفتوى؟ قال وجاء في فتاوى اللجنه الدائمه ما حكم الجلوس بين الظل والشمس؟ الاجابه الجلوس بين الظل والشمس مكروه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقعد بين الظل والشمس. رواه ابن ماجه بسند جيد. رواه ابن ماجه؟ اي نعم. وين ما ذكر ابن ماجه عندنا؟ ذكر حديث ها؟ عن بريده ذكر في الشواهد انه رواه ابن ماجه عن بريده. من ذكره؟ اسناده الحسن شعيب. طيب ما انت ما قرات علينا ابن ماجه. تخريج طويل جدا. ها؟ تخريج طويل جدا يذكر تخريج طويل؟ نعم. اقرا شوف طويل عشان المسألة فيها خلاف. أكثره يعني عزو أحسن الله إليك. أكثره عزو. قال الحديث الأول حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة. سفيان هو ابن عيينة، وهو عند البيهقي في السنن من طريق المصنف بهذا الإسناد، وأخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة به، وأخرجه بنحوه أحمد في مسنده من طريق عبد الوارث عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة مرفوعا، وهذا إسناد منقطع، فإن محمد بن المنكدر لم يسمعه من أبي هريرة كما في رواية ابن عيينة. ثم اختلف في رفع الحديث ووقفه، فرواه عبد الوارث وابن عيينة مرفوعا كما سلف، ورواه معمر وإسماعيل بن إبراهيم بن أبان موقوفا كما سيأتي، وأخرجه موقوفا عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي والبغوي عن معمر عن ابن المنكدر عن أبي هريرة دون ذكر الواسطة بين ابن المنكدر وأبي هريرة، وأخرجه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن أبان قال سمعت ابن المنكدر يحدث بهذا الحديث عن أبي هريرة قال وكنت جالسا في الظل وبعضي في الشمس، قال فقمت رحمك الله قال فقمت حين سمعته، فقال لي ابن المنكدر اجلس لا بأس عليك إنك هكذا جلست. وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن رجاء عن همام عن قتادة عن كثير بن أبي كثير عن أبي عياض عمرو بن الأسود عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الشمس والظل، وقال صحيح الإسناد. قلنا وعبد الله بن رجاء صدوق إلا عند المخالفة، والحديث رواه غيره عن همام، فجعله من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند أحمد في مسنده وإسناده حسن، وانظر تمام تخريجه فيه. وفي الباب عن أبي حازم وهو الحديث الآتي بعد هذا وإسناده صحيح، وعن بريدة الأسلمي عند ابن أبي شيبة وابن ماجة وإسناده حسن. وقوله فقلص عنه، قال السندي في حاشيته على المسند يقال قلص بفتحتين مخفف ويشدد للمبالغة أي ارتفع، والمعنى ارتفع الظل عنه وبقي في الشمس فليقم فإنه مضر. والحق في أمثاله التسليم لمقالته فإنه يعلم ما لا نعلم، وقد جاء فإنه مجلس الشيطان، وقيل لعله يفسد مزاجه لاختلال حال البدن لما يحل به من المؤثرين المتضادين. انت أحسن عليك. في كلام أحسن الله إليكم في الآداب الشرعية لابن مفلح، قال رحمه الله ويكره الجلوس بين الشمس والظل. قال ابن منصور لأبي عبد الله قال ابن منصور لأبي عبد الله يكره الجلوس بين الظل والشمس لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل. نعم. يكره الجلوس بين الظل والشمس، قال هذا مكروه، أليس قد نهي عن ذا؟ قال إسحاق بن راهوية صح النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي في الشمس فأمره أن يتحول إلى الظل، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده. ورواه أبو داود في باب الجلوس بين الظل والشمس عن مسدد عن يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبيه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل، إسناده جيد. ورواه أحمد عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد، والظاهر أن معناه غير المعنى المقتضي لذكره في هذا الباب، وهو خلل فهم الخطبة بتشويش الظاهر إيش؟ والظاهر أن معناه غير المعنى المقتضي لذكره في هذا الباب، وهو خلل فهم الخطبة بتشويش الذهن بالشمس أو تضرره بالشمس بلا حاجة إليها. وهو خلل فهم الخطبة فهم الخطبة بتشويش الذهن بالشمس أو تضرره بالشمس بلا حاجة إليها أو غير ذلك. وروى أبو بكر بن أبي شيبة أيضا بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الشمس فقال تحول إلى الظل فإنه مبارك. وبإسناده عن عمر قال استقبلوا الشمس بجباهكم فإنها حمام العرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس. رواه ابن ماجه وغيره بإسناد جيد، وفيه أبو المنيب العتكي وقد ضعف. وكذا رواه ابن ماجه من حديث يزيد هذا، ولأحمد المعنى من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مجلس الشيطان. ورواه أبو داود وغيره من حديث محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الشمس وفي لفظ في الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. وفي هذه الأخبار اختيار الظل والفيء، فلا يكثر الجلوس في الشمس ولا ينام فيها كما قيل يثير الداء الدفين ولا بينهما. ويحمل المروي عن عمر رضي الله عنه على الحاجة لدفع برد أو غيره. قال جالينوس من أكثر من شرب الخمر أو السهر أو التعرض للشمس الحارة وقع فيه البرسام سريعا، والبرسام ورم حار في الدماغ. قال جالينوس من أكثر من شرب الخمر أو السهر أو التعرض للشمس الحارة وقع في البرسام سريعا، والبرسام ورم حار في الدماغ. انتهى. يعني المسألة فيها خلاف، يعني العلماء من أجله ومنعه، ولهذا لم يجزم المؤلف الحكم. بعضهم شيخنا حتى ضعف في أحد الإخوة في المكتبة الشاملة، ضعف الحديث قال لا يصح. قال فالحاصل في هذا أنه لا يصح في النهي عن الجلوس بين الظل والشمس حديث، لكن إذا خاف على نفسه الضرر من هذا فإنه يتحول إلى الظل. خاف على الضرر ما له دخل هذا في الكلام. وقال ثبت النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه الضرر من الأكل ما يأكل. لكن مقصود أن المسألة فيها الخلاف، يعني ظاهر بعض العلماء يعني لم يصح الحديث. ثم ذكر شيخنا صح الحديث أجاز الجلوس، ومن صح منع. يعني على كل حال مكروه كما في الجلوس يكون مكروه، فالأولى أن يبتعد، يعني خروجا من الخلاف. هو ذكر شيخنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس بين الظل والشمس، قال بل صح الجلوس بين الظل والشمس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أين هو؟ هات وين أين هو؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في فناء الكعبة بعضه في الظل وبعضه في الشمس واضعا إحدى يديه على رجليه، أخرجه البيهقي. ذكر رقم الحديث قال رقم 5922 من طريق الحسن بن صالح عن مسلم بن البطين عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه. لو صح كانت ما كان في نزاع، وما ذكر الشارح ما ذكر حديث البياقي. جاء النهي في أن يمشي الإنسان بالنعل الواحدة. ها؟ القيم أيضا شبهه بالقزع والمشي في نعل واحد. في كلام القيم في تحفة المودود في التحفة نعم ذكر القزع ثم قال نعم ذكر القزع ثم قال قال شيخنا وهذا من كمال محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعدل فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل فإنه ظلم لبعض بدنه ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة بل إما ينعلهما أو يحفيهما بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما. الحاصل الخلاف موجود خلاف في خلاف في جواز الجلوس بين الظل. الشيخ بن باز قال مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قال الجلوس بين الظل والشمس مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سماه مجلس الشيطان. طيب وبيفت الرجل ما أعرف الحال مكروه يعني الأولى أن يبتعد فلا يجلس ومن العلماء من صححه ما منع ومن ضعف الحديث أجاز الجلوس والأحوط يعني الابتعاد عنه نقول الأصل مكروه يعني مكروه كره تنزيه لا يقول محرم مكروه كره تنزيه مكروه خروجا من الخلاف. طيب والحديثان صححهما شعيب ومن العلماء ضعفهما منع. أحسن الله إليك. باب في التحلق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين ما لي أراكم عزين. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال كأنه يحب الجماعة. الحديث بعده قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وهناد أن شريكا أخبرهم عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. الحديث الأول أخرجه مسلم نعم بمعناه وأهتم منه. باب في التحلق يعني الجلوس حلقة حلقة. تميم من طرف فتحة وهم حلق قال دخل رسول المسجد وهم حلق جمع الحلقة مثل القصعة وهي جماعة من الناس مستديرون في حلقة الباب. قال ما لي أراكم عزين يعني متفرقين قاصبي يريد فرقا مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد وواحدة العزين عزة أو عزة وعزون قالوا ثبا وثبون قالوا ثبات وهي الجماعات المتميزة بعضهم بعض في النهاية عزين جمع عزة وهي الحلقة المجتمعة من الناس وأصلها عزوة فحذفت الواو وجمعات جمع السلامة على غير قياس كثوبين وبرين بجمع ثمة وبرة. قال المذي وخرج مسلم وأتم منه انتهى. قال المذي في الأطراف حديث خرج علينا فرأنا حلقا وفي لفظ دخل وهم حلق قال ما لي أراكم عزين. خرجه مسلم في الصلاة وأبو داود في الأدب والنسائي في التفسير وحديث النسائي لم يكن أبو قاسم. قوله جلس أحدنا حيث ينتهي أن يصل. قال المدري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن وغريب هذا آخر كلامه وفي إسناد الشيخ بن عبد الله القاضي وفيه ما قال. إشكال على الحديث الثاني كان الثاني أحسن عليكم قال شريك وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ. لا، قال الحديث قبله، حديث واصل. نعم، قال إسناده صحيح وانظر ما قبله. والثاني، الثالث الذي بعده، أحسن إليكم، شريك وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ، وحسن له الترمذي هذا الحديث بمتابعة زهير بن معاوية له عن سماك، ولم نقف على هذه المتابعة بين فيما بين أيدينا من المصادر، وللحديث شاهدان ضعيفان. أحسن إليكم. قالوا شريك وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ. نعم. وحسن له الترمذي هذا الحديث بمتابعة زهير بن معاوية له عن سماك، ولم نقف على هذه المتابعة فيما بين أيدينا من المصادر، وللحديث شاهدان ضعيفان يحتمل تحسين الحديث بهما، والله تعالى أعلم. وأخرجه النسائي في الكبرى والترمذي وأحمد وابن حبان في صحيحه. وفي الباب عن علي بإسنادين ضعيفين عند ابن سعد، والطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل ضمن حديث مطول جدا، قال: وإذا انتهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. وعن مصعب بن شيبة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الكبير، ولفظه: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يرى فليجلس. ومصعب بن شيبة لين الحديث، ومع ذلك فقد حسن الهيثمي إسناده في المجمع. نعم، يجلس الكفار. هل ورد؟ ها؟ الذين على الشمال عزين، هذا متفرقين، هذا نهى على التفرق، وهذا ما لي أراكم زين. نعم، ما لي أراكم زين متفرقين، يسبهم الكفار. صحيح، ما الذي كبر كمطير عن الذين على الشمال عزين، ليس بعيد، يعني يشهد له. الحديث الأول صحيح، لكن الحديث الثاني كان يحب الجماعة، والثاني إيش قال عليه؟ الحديث الثاني كونهم حلق، يعني الحديث الأخير، أحسن إليكم، حديث شريك، كان توقف في الحكم، قال شريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ، وحسن له الترمذي هذا الحديث بمتابعة زهير بن معاوية له عن سماك، ولم نقف له على هذه المتابعة فيما بين أيدينا من المصادر، وللحديث شاهدان ضعيفان يحتمل تحسين الحديث بهما، والله تعالى أعلم. يعني أثبت كان إذا تنبي جلس حيث ينتبه الجلس، يعني ما نذهب نكون في وسط الناس، حتى المجلس نجلس. حتى الثالث قبل كان يحب الجماعة، يعني الاجتماع، يعني وما كان لا يحب التفرق. على كل حال في الحديث الثالث فيها عدم التفرق، ينبغي للإخوان أن يجتمعوا، يكون اجتماع في مجلس واحد، ولا يكون هناك تفرق، ولا سيما عند الحاجة للأكل أو ما أشبه ذلك، أو المشاورة في الأمور يتحلقون لا بأس، ومن فيما بعد ذلك الأمر واسع. نعم، أحسن الله إليكم. في الباب السابق روى الخطيب في تاريخه عن أبي عبيد قال: إني لا أتبين في عقل الرجل أن يدع الشمس ويمشي في الظل. إيش هذا؟ عن أبي عبيد قال: إني لا أتبين في عقل الرجل أن يدع الشمس ويمشي في الظل. هذا تابع الحديث السابق؟ هذا ليس في سنة أبي داود، أحسن تعليق فقط. هذا إيش؟ عن أبي عبيد القاسم بن سلام. تعليق هذا؟ تعليق؟ ليس في السنن أحسن الله إليكم. عن أبي عبيد قال: إني لأتبين في عقل الرجل أن يدع الشمس ويمشي في الظل. مسألة ما في دلالة على التحريم. نعم. التحلق عام ولا خاص؟ عام، لكن التحلق يوم الجمعة هذا من هي الآن. التحلق يوم الجمعة، وهذا عام. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان: وكان المشركون يتحلقون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقا حلقا، ومعناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع في مجلس واحد. إيش؟ أعد. ذكر الآية، قال الله تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين. نعم. قال: وكان المشركون يتحلقون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقا حلقا، ومعناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع في مجلس واحد. طيب، صحيح. طيب، هل اللي بعده؟ أحسن الله عليكم. باب في الجلوس وسط الحلقة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثني أبو مجلز عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. قال المنذري وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح. الخطاب بهذا تعول في من يأتي حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس، فلعن للأذى. الخطاب يتعول هذا في من يأتي الحلقة هو يتخطى رقاب الناس. طيب، هذا بعده. هذا أحسن الله إليكم. قالوا في تخريجه: رجاله ثقات. قالوا: رجاله ثقات، إلا أن أبا مجلز لم يدرك حذيفة، قاله شعبة كما في المسند لأحمد. وقال ابن معين: لم يسمع منه، يكون منقطع. وأخرجه الترمذي من طريق شعبة عن قتادة بهذه الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح. قال الخطاب هذا تعول فيما يأتي حلقة قوم فيتخطى رقابه ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي بالمجلس، فلعن للأذى. وقد يكون في ذلك أنه إذا قعد وسط الحلقة حال بين الوجوه فحجب بعضهم عن بعض فيتضررون بمكانه وبمقعده هناك. طيب، قال المذيع واخذ التلمي وقال حسن صحيح. الألباني ضعفه لا أنا من جلس. خلاص. ابن رسلان ذكر مثل كلام الخطابي، زاد: ولا يساوي بين الجالسين في الإكرام، حيث يواجه قوما بوجهه ويولي آخرين ظهره. ولا إيش؟ يعني تعليل النهي. أحسن الله إليكم. ذكر مثل كلام الخطابي ثم قال: ولا يساوي بين الجالسين في الإكرام، حيث يواجه قوما بوجهه ويولي آخرين ظهره. لكن صح سأن يكون من الكبائر لأن يكون عكب، لو صح إشكال عليه في تخريجه. قال رجاله ثقات إلا أن أبا مجلز لم يدرك حذيفة. يكون منقطع يعني. من صاحب قوله لو صح. إيه. شيخنا ذكر في بذل المجهود. ها؟ في بذل المجهود. إيه. قال قلت وأخرجه الطبراني في الكبير حدثنا إبراهيم بن أبي العلاء ابن الحسن بن أبي العلاء قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا القاسم عن مكحول عن واثل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في نفر من أصحابه فجلست وسط الحلقة فقال بعضهم يا واثل تقوم عن هذا المجلس فإنا قد نهينا عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا واثلة فإني أعلم بالذي أخرجه من منزلي قلت يا رسول الله وما الذي أخرجني من منزلي قال خرجت تسأل عن البر من الشك قلت والذي بعثك بالحق ما أخرجني غيره قال فإن البر ما استقر في النفس واطمأن في القلب والشك ما لم يستقر في النفس فدع ما يريبك الشك إيش والشك ما لم يستقر في النفس قبله فإن البر ما استقر في النفس واطمأن في القلب نعم والشك ما لم يستقر في النفس فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن أفتاك المفتون فهذا الحديث يدل على جواز الجلوس وسط الحلقة فيحمل النهي على التنزيه نعم تخريج قال لم أجده في الكبير نعم وجدناه في مسند الشامجين ما ذكر الحكمة قال فتح الودودي أنه يستدير بعضهم أو يستدير بعضهم بظهره فيؤذيه فيستحق السب واللعن وأيضا يتخطى رقابهم فيؤذيهم وإيش أيضا قال في فتح الودودي أنه يستدير بعضهم بظهره فيؤذيه نعم فيستحق السب واللعن وأيضا يتخطى رقابهم فيؤذيهم قال السعد متصل في شريك القاضي أو الحديث الأخير حديث حذيفة في انقطاع أبو مجلس قال له شواهد ما ذكر له شواهد شو قال قال أبو مجلس قال قطع. قال رجاله ثقات إلا أن أبا مجلس لم يدرك حذيفة يكون منقطع يعني ما يثبت اللعن اللعن يكون لعنة كبيرة ما يثبت هذا الحديث لم يصح طيب الحديث الذي بعده يشمل إذا جاء في وسط الحلقة يشمل إما أن يتقدم أو يتأخر نعم حديث قال هيثم إيش قال حسن وغيره الألباني اشكال عليه ضعفه نعم ضعفه وقال ضعيف نعم ضعيف ما يثبت ان جلوس في مثلا قمع من الكبائر التي يلعن عليها قد يقال انه اخطا او خلف الاولى اما كونه كبيره يلعن عليها هذا لم يثبت في الحديث نعم احسن الله اليكم كذلك ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية هذا إنه مكروه قال فصل في الجلوس في وسط الحلقة والتفرقة بين الرجلين قال الخلال كراهية الجلوس في وسط الحلقة أنبأنا أبو داود قال رأيت أحمد بن حنبل رضي الله عنه إذا كان في الحلقة فجاء رجل فقعد خلفه يتأخر يعني يكره أن يكون وسط الحلقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه، ويتوجه تحريم ذلك، ولعله مراد الخلال، فإنه عليه السلام لعن من جلس وسط الحلقة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وغيرهم من رواية أبي مخلد عن حذيفة ولم يسمع منه كذا. مخلد الصواب مجلس في تصحيفه. قال في النهاية: إذا جلس في وسطها استدبر بعضهم بظهره فيؤذيهم بذلك ويسبونه ويلعنونه. ومنه الحديث أنه عليه السلام قال: لا حمى إلا في ثلاث، وذكر منها حلقة القوم، أي لهم أن يحموها حتى لا يتخطاهم أحد ولا يجلس وسطها، ويستحب أن يجلس حيث انتهى به المجلس للأخبار. نعم طيب، لا شك يجلس حيث انتهى به المجلس مع الناس، ما هو يجلس في الوسط هذا ينبغي تركه، لكن لا يصل إلى درجة كبيرة كبائر الذنوب. نعم. باب في الرجل يقوم للرجل عن مجلسه. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى لآل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاءنا أبو بكرة رضي الله عنه في شهادة، فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوبه من لم يكسه. أن يمسح الرجل يده بثوبي من لم يكسه. نعم، أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. هذا الحديث قال منذري قال أبو بكر البزار، وهذا الحديث لا واحد يرويه إلا أبو بكرة، ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق، ولا نعلم واحد سمى هذا الرجل، يعني أبا عبد الله مولى قريش، وإنما ذكرناه ما فيه لأنه لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، هذا آخر كلامه. قال فيه مولى قريش، يعني في مولى قريش هنا، ها؟ مولى آل أبي بردة، ها؟ مولى إيه لا قال مولى قريش، أبا، ولا أعلم أحد سمى هذا الرجل، يعني أبا عبد الله مولى قريش، وإنما ذكرنا ما فيه لأنه لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، هذا آخر كلامه. وقال فيه مولى قريش، ووقع هنا مولى لآل أبي بردة. قال أبو أحمد كرابيسي مولى أبي موسى الأشعري، وإذا قيل فيه مولى آل أبي بردة ومولى أبي موسى الأشعري فهو الصحيح، لأن أبا بردة إما أن يكون أخا أبي موسى أو ولد أبي موسى، وأيما كان فهو صحيح. فإذا قيل فيه مولى قريش فلا صح إلا أن يكون الولاء إن جر إليه، والله عز وجل أعلم. ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي هذا الحديث، وقال رواه أبو عبد الله مولى لآل أبي بردة عن سعيد وهو غير معروف، عن سعيد بن أبي حسن، غير معروف، لا عن أبي بردة مولى لآل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن، عن سعيد. إشكال على شعيب؟ قال: إسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله مولى آل أبي بردة، ووقع اسم أبي عبد الله عند البزار أبو عبد الله مولى لقريش، وقال بإثره: لا نعلم أحدا سمى هذا الرجل مولى قريش، وجاء لفظه عند بعضهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام لك رجل من مجلسه فلا تجلس فيه، أو قال: لا تقم رجلا من مجلسه ثم تجلس فيه، وهو كذلك في المسند. ولقصة النهي عن الجلوس في مجلس من يقوم للرجل شاهد مرفوع من حديث ابن عمر، سيأتي بعد هذا الحديث عند المصنف وهو في المسند. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه. أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر ومن حديث ابن عمر. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث وهب بن حذيفة. وانظر تمام تخريجها فيه. وللقطعة الثانية من الحديث شاهد من حديث الحكم بن عمير عند الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف. وانظر حديث ابن عمر الآتي بعده. كذا يكون المسألة المؤلف ما جزم في الحكم، قال بابه الرجل يقول الرجل عن مجلسه، هل هو منهي عنها وليس منهي عنه؟ على كل حال يعني تركه أولى، هل إذا قام مجلسه لا يجلس فيه، لأنه قد يقوم حياء وإغماضا، إلا إذا يعني امتنع ويلزم، هذا يدل على أنه آثرة. شوف كلام الشارع يقول لما قال في شهادة يعني لأداء شهادة كانت نذا فقام له مجلس، فأبى أبو بكر في قوله نهى عن ذا، قوله نهى عن ذا أي أن يقوم أحد ليجلس غيره في مجلسه، ذكره الطيبي. وقال القاري: والأظهر أن يكون إشارة إلى الجلوس في موضع يقوم منه أحد. قوله أن يمسح الرجل يده أي إذا كانت ملوثة بطعام، مثلا بثوب من لم يكسه، بفتح الياء وضم السين، أي بثوب شخص لم يلبسه ذلك الرجل الثوب. إيش ثوب من يكسه بفتح الياء وضم السين؟ أي بثوب، أي بثوب شخص لم يلبسه ذلك الرجل الثوب. رحمك الله. والمراد، والمراد منه النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه أو ولاية له عليه. والظاهر، والمراد إيش؟ والمراد منه النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه. طيب هل هذا الشيء في الحديث هذا؟ آخر الحديث أحسن الله إليكم: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. ونهى الرجل، نعم، ويظهر قال. طيب وقال القاري، كمل القاري الشرح بعدها: والظاهر أن صاحب الثوب إذا كان راضيا يجوز له ذلك. لا فوق، نعم، وقفت عليه أول. وقال غالي: والظاهر أن يكون الشرطين إلى الجلوس في موضع يقوم منه أحد. قرأناه أحسن عليكم، قرأناه، وصلنا إلى والتحكم على من لا ولاية له عليه. أن يمسح الرجل إذا كان ملوثا بطعام، مثلا أي بثوب شخص لم يلبس ذلك الرجل الثوب. ومرد أنه عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له. وش علاقة هذا بقيام الرجل عن مجلسه؟ الجملة الثانية أحسن الله إليكم: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده ثوب من لم يكسه. طيب والظاهر كم؟ والظاهر أن صاحب الثوب إذا كان راضيا يجوز له ذلك. وكذلك إذا علم أن الشخص قام عن المجلس بطيب خاطره فلا بأس بجلوسه، كما يستفاد من قوله تعالى: تفسحوا في المجالس. وكذلك إذا علم أن الشخص قام عن المجلس بطيب خاطره فلا بأس بجلوسه، كما يستفاد من قوله تعالى: تفسحوا في المجالس. وكذا من قوله سبحانه: وإذا قيل انشزوا فانشزوا. ومما يدل عليه حديث صدر الداب صدر الدابة أحق بصاحبها إلا إذا أذن. إيش ومما يدل عليه؟ ومما يدل عليه حديث صدر الدابة أحق بصاحبها إلا إذا أذن، وأمثال ذلك كثير في الفروع. وفي الحديث دلالة على أنه لا بأس أن يمسح الرجل يده بثوب ابنه أو غلامه وغيرهما ممن ألبسه الثوب. على كل حال الحديث هنا في يعني لم يصح النهي عن الجلوس في مكان من قام له. نعم طيب سير الحديث بعده. صلى الله عليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن عقيل بن أبي عن عقيل بن طلحة قال سمعت أبا الخصيب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه عن جعفر أن محمد بن جعفر حدثهم عمن أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن عقيل بن طلحة قال سمعت أبا الخصيب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صح انتهى الأمر. قال أبو داود أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن. طيب هنا إيش كان على التخريج؟ قال إسناده ضعيف لجهالة حال أبي الخصيب وهو زياد بن عبد الرحمن فلم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان. وقال الذهبي في الميزان لا يعرف ولم يروي عنه سوى عقيل بن طلحة وبقية رجاله ثقات. قال وللنهي عن الجلوس في مجلس من يقوم للرجل صح عن ابن عمر موقوفا أنه كان يكره ذلك أخرجه البخاري في صحيحه. وصح عنه من فعله أنه كان لا يجلس في مجلس من يقوم له. إيش وللنهي عن الجلوس في مجلس من يقوم للرجل صح عن ابن عمر موقوفا أنه كان يكره ذلك أخرجه البخاري في صحيحه. وصح عنه من فعله أنه كان لا يجلس في مجلس من يقوم له أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والترمذي. قال النووي في شرح مسلم فهذا ورع منه وليس قعوده فيه حراما إذا قام برضاه لكنه تورع عنه لوجهين أحدهما أنه ربما استحى منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا. والثاني أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره به وشبه ذلك. قال أصحابنا وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا دون القرب والله أعلم. وقد صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم والترمذي وهو في المسند وصحيح ابن حبان. قال الإمام النووي في شرح مسلم معلقا على هذا اللفظ استثنى أصحابنا من عموم قوله لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرئ فيه قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. إيش آت أحسن الله عليكم. قال استثنى أصحابنا من عموم قوله لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه. هذا كلام النووي أحسن الله. الشافعية استثنى أصحابنا. استثنى أصحابنا من عموم قوله لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ما إذا ألف في من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ فيه قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه، وقال إذا رجع فهو أحق به. أخرجه أحمد في مسنده، وانظر تمام تخريجه فيه. وجد رجل جالس مكانه هل يقيم؟ لا، الأحسن لا يجلس. يعني تقول هو يعني ذهب قريب، يعني ذهب لحاجة. نعم. قريبا يعني. نعم. أما كان يجلس يحجز يذهب مدة طويلة يروح ينام ولا يبيع ويشتري وبعد يأتي، هذا ليس له حق. لكن إذا ذهب لحاجة توضأ حاجة قليلة ثم رجع وجد مكانه هو أحق به، لكن الأولى لا يعني ينازع يحصل خصام ونزاع، فالأولى أن يترك وجد مكان المخل دفعا للخصام والنزاع والشقاق وحرصا على الألفة وسلامة الصدر. نعم. ما في شك ترك خصومه مطلوب، قد يكون أحق إذا كان في يعني ذهب قريبا توضأ وما أشبه ذلك. نعم. ليس ببعيد، بعد الحق كما أنه له أن يعود في عطيته، بعد الحق. نعم. جلس مكانه يعني كان بجواره، يجلس بجواره يعني. وهذا الحديث هذا ما قيد في المسجد. التفسح لا يعني التفسح أولى من النقيمة، والتفسح وتوسعه. أحسن الله إليكم. ابن مفلح في الأداب الشرعية قال فإن قام له أحد عن مجلسه ففي كراهة إيثاره خلاف مشهور، فإن كره ففي كراهة القبول خلاف بين الأصحاب. فإن كره ففي كراهة القبول خلاف بين الأصحاب، ويتوجه احتمال يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حديث ابن عمر وابن أبي بكرة رواهما أحمد وأبو داود. وفي خبر ابن عمر زياد بن عبد الرحمن تفرد عنه عقيل بن طلحة، وفي حديث أبي بكرة أبو عبد الله مولى لآل بردة تفرد عنه عبد ربي بن سعيد. انتهى. هذا في الأداب الشرعية لابن مفلح. أداب. أحسن الله إليكم. مسألة الإيثار في القرب، ابن القيم في زاد المعاد قال وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح، وقد آثرت عائشة رضي الله عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر عن ذلك فلم يكره له السؤال ولا لها البذل. نعم. أحسن الله إليكم. وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو من أعظم محبوباتها وتفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير، وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها، وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيممه، إذ كان لا بد من تيمم أحدهما، فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب، ولم يمنع من هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق. وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فآثر به على نفسه واستسلم للموت، كان ذلك جائزا، ولم نقل إنه قاتل لنفسه ولا إنه فعل محرما، بل هذا غاية الجود والسخاء، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقد جرى هذا بعينه لجماعة هذا حصل من بعض الصحابة في الجهاد. قال: وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام، وعد ذلك في مناقبهم وفضائلهم. وهل الواحد يقول أعطه كل واحد الثاني، ثم رد إلى الأول فإذا هو قد مات، رجع الثاني فإذا هو قد مات، مات ولم يشرب. نعم. السلام عليكم. قال: وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها؟ قال أذان أحسن عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن قال: وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها، وهو عين الإيثار بالقرب. وإيش؟ وهو عين الإيثار بالقرب. وهل إيش؟ وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها، وهو عين الإيثار بالقرب، فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها، وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها؟ وبالله التوفيق. هذا في زاد. نعم، أحسن الله إليكم. قال المحقق في قوله: لا يجوز الإثار، قال في أول كلامه: وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإثار بالقرب لا يصح. قال في الحاشية: وهذا خلاف ما ذهب إليه المؤلف في طريق الهجرتين والروح، وتأليف زاد المعاد متأخر عنهما. يعني رجع أو قولها في المسألة. في مسألة عائشة على كل حال كل دليل، لكن ألا إيش؟ من يقول؟ أبوك يقول لمن؟ يا عمر؟ أحسن الله إليكم. قبل كلام ابن القيم الذي قرأته قال: فصل. ومنها كمال محبة الصديق رضي الله عنه له، وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف، ليكون هو الذي سره وفرحه بذلك. وهذا يدل على أن قال: فصل. ومنها كمال محبة الصديق رضي الله عنه له، وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة رضي الله عنه أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف، ليكون هو الذي سره وفرحه بذلك. وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. ثم قال: وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإثار بالقرب لا يصح. على هذا على اختيار الاختيار، نعم يصير هو الافضل. طيب، في اخر الحديث هنا: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. ما ذكر العله هنا، ما السبب؟ شوف هنا كلام الشارح هنا. الشرح صلى الله عليه وسلم قال: من لم يلبسه ذلك الرجل الثوب، والمراد من النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. شو مراد إيش؟ النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه. والظاهر أن صاحب الثوب إذا كان راضيا يجوز له ذلك، وكذلك إذا علم أن الشخص قام من المجلس بطيب خاطره فلا بأس بجلوسه، كما يستفاد من قوله تعالى: تفسحوا في المجالس، وكذا من قوله سبحانه: وإذا قيل انشزوا فانشزوا. ومما يدل عليه حديث: صدر الدابة أحق بصاحبها إلا إذا أذن، وأمثال ذلك كثير في الفروع. وبالحديث دل تعالى أنه لا بأس أن يمسح الرجل يده بثوب ابنه أو غلامه وغيرهما ممن ألبسه الثوب. طيب، النهي يعني قوله النهي عن التصرف في مال الغير، كونه يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه، هذا التصرف يعتبر؟ لأنه يفسد عليه الثوب. ها؟ يفسد عليه ثوبه. ها؟ يفسد ثوبه. يمسح يده. طيب، والذي كساه لا بأس، ما يكون هذا في منه عليه؟ يكساه يكسوه ثم يذهب يمسح يده. نعم، هذا في إشكال. ها؟ الثوب الذي وهب للرجل ايش؟ يعني مثلا رجل وهب له ثوب، فهذا يجوز له ان يمسح به صاحب الثوب؟ ما في اشكال، هذا ما اعرف اتصرف فيه. لا، هذا الحديث ما يدل على هذا، لان الرجل يده بثوب من لم يكسه، ما قال الثوب الذي كسيه. صلى الله عليكم. ابن رسلان قال: وفيه جواز مسح اليد بالمنديل ونحوه، لكن السنة مسحها بعد أن يلعقها بنفسه أو يلعقها أخاه ممن لا يتقذر بذلك، والمراد أنه لا يمسح يده إلا في ثوب من له عليه فضل ونعمة، كثوب كساه له من زوجة أو جارية أو خادم أو ولد أو ولد ابن وإن سفل، أو والد أو صديق ونحو ذلك ممن يحب ذلك ويسر به ولا يتقذرون به. وكذا من في معناهم من تلميذ يعتقد بركته ويود مسحه ليتبرك بآثار يده. ما يقول هذا ابن رسلان أحسن منه. التبرك بالآثار ممنوع، التبرك بالآثار خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن عليكم. ثم قال: ويحتمل أن يكون هذا النهي مخصوصا بمن لم يأذن له، أما من أذن له في المسح في منديل الزفر فجائز وإن لم يكن له عليه فضل. إيش هذا؟ ويحتمل أن يكون هذا النهي مخصوصا بمن لم يأذن له، أما من أذن له في المسح في منديل الزفر فجائز وإن لم يكن له عليه فضل. إيش هذا محمول على؟ يحتمل أن يكون هذا النهي مخصوصا بمن لم يأذن له، أما من أذن له، أما من أذن له في المسح في منديل الزفر فجائز. صحيح إذا أذن له، لكن ما الداعي لأن يمسح رجله يده بثوبه؟ ما الذي يحمل على ذلك؟ تقذر، لكن لماذا يسعى إلى تقذير الثوب على غيره؟ لعله ليس عليه ثوب يصلح لأن يمسح. لعله ليس عليه ثوب يصلح أن يمسح فيه يده. لا يمسح، ولا بد يمسح، لا بد أن يمسح. ما الذي يجعله يمسح؟ يبقي يده حتى تنشف. كانوا السابقين الأوائل العهد القديم كانوا يمسحون أيديهم بالطعام بوجوههم أو بأرجلهم كذا، يمسح يده كانوا كذا يعني، وهذا إلى عهد قريب. كان الناس بعد الأكل يمسح يده بيده أو بثوبه أو بيده بعضهم على بعض أو برجليه، يعني كان بمثابة الدهون للأرجل، هكذا كان ما يمسح بثوب شخص يقدره عليه. هذا فيه إشكال. ها إذا أمسك، إذا كان يمسح بغطرته هذا يتصرف في ثوبه، ما أحد ينكر عليه، لكن الكلام في الغير. نعم من هذا الباب تمسح في غطرته غيره، من هذا الباب تصرف في مال الغير بغير إذنه، هذا يعني في إشكال. والتقييد بقوله من لم يكسوه، يعني من كساه له نعمة عليه، أليس هذا يعتبر عود في الهبة؟ ما ذكر تعليل، لكن إذا قلنا لم يصح الحديث فزال الإشكال، والحديث صح إشكال. أحسن الله إليكم. هو صحح الآن شعيب؟ قال إسناده إسناده ضعيف الأخير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إسناده إيش؟ الأول إسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله مولى آل أبي بردة، والثاني إسناده ضعيف لجهالة حال أبي الخصيب. الكلام في الأول أحسن الله. النهي في الأول، الحديث الأول قال إسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله مولى آل أبي بردة. طيب لا، الثاني انتهينا من الأول. الثاني وقال النبي نهى عن ذا، نهى النبي أن يمسح الرجل يده بثوبي من لم يكسر. هذا هو أحسن إليك. قال إسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله مولى آل أبي بردة. ثم نقل أحسن الله إليكم في آخر التخريج، قال: وقال المظهر معناه إذا كانت يدك ملطخة بطعام. وقال المظهر؟ نعم مظهر من هذا؟ مظهر الدين، لقبه مظهر الدين من شراح أحسن الله إليكم. قال: وقال المظهر معناه إذا كانت يدك ملطخة بطعام فلا تمسح يدك بثوب أجنبي، ولكن بإزار غلامك أو ابنك وغيرهما ممن ألبسته الثوب. إيه أحد وقال المظهر؟ وقال المظهر معناه إذا كانت يدك ملطخة بطعام فلا تمسح يدك بثوب أجنبي ولكن بإزار غلامك أو ابنك وغيرهما ممن ألبسته الثوب. قال الطيبي لعل المراد بالثوب الإزار والمنديل ونحوهما، فلما أطلق عليه لفظ الثوب عقبه بالكسوة مناسبة للمعنى، أي نهى أن يمسح يده بمنديل الأجنبي فيمسح بمنديل نفسه أو منديل وهبه من غلامه أو ابنه. هذا لو صح، لكن لا صح. نعم نفس الشيء، ما هو صارت منه عليه في منه نفسه نفس الإشكال لازال، لكن الجواب إن هذا المصح ويزال الإشكال، إذا المصح زال الإشكال. نعم من هذا الباب. شو الحديث اللي بعده؟ أحسن الله إليكم. المظهر هو مظهر الدين الزيداني، توفي سنة 727، له المفاتيح في شرح المصابيح. شو الحديث اللي بعده؟ آخر حديث حدثنا عثمان قرأنا أهلا قرأنا مشكلة. الحديث الثاني قال إسناده ضعيف، قال إسناده ضعيف لجهالة حال أبي الخصيب وهو زياد بن عبد الرحمن. سمعت أبا الخصيب قال جاء رجل الرسول فقام له رجل مجلس فذهب ليجلس فيه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه. طيب إيش ضعيف لجهالة إيش؟ إسناده ضعيف لجهالة حال أبي الخصيب. في كلام الشارع تكلم عنه ونقل كلام المقيم. طيب بس الألباني حسن في الشارع له كلام عليه ولا ما؟ غصيب بفتح النقل عن ابن بطال. نعم. ذكر عن ابن بطال قال ابن بطال اختلف في النهي فقيل للأدب، وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنهاء، وقيل هو على ظاهره ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه، واحتجوا بحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه. قال ابن بطال قال ابن قبل ذاك قام له، شوف التخريج في الأول، قال الحافظ فقام له أي الرجل الجائي ليجلس هو في مكانه فنهى عن الجلوس في ذلك المجلس. وأخرج البخاري في الصحيح من طريق سفيان الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، وكذا أخرجه مسلم من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. قال ابن بطال اختلف في النهي فقيل للأدب، وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنهاء، وقيل هو على ظاهره ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه، واحتجوا بحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، قالوا فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم، ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر المذكور فإنه راوي الحديث وهو أعلم بالمراد منه. وقال القرطبي في المفهم هذا الحديث يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه، وما احتج به من حمله على الأدب لكونه ليس ملكا له لا قبل ولا بعد ليس بحجة، لأن نسلم أنه غير ملك له لكن يختص به إلى أن يفرغ غرضه، فصار كأنه ملك كأنه ملك منفعته فلا يزاحم غيره عليه. انتهى. كذا في فتح الباري، وأطال الحافظ الكلام فيه. قال أبو داود، قال أبو داود أبو الخصيب إلى آخره. قال المنذري وهو بفتح الخاء المعجمة. طيب، في كلام مقيم بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله جميع الصلاة وثبت الجميع وصلى الله عليه وسلم.